او دفع ضرر. اصلا الشفاعه في اللغه بمعنى الشفع اللي هو الزوج، والوتر اللي هو الفيش الفرد. فالشفاعه لذلك هو انضمام شيء لشيء فيقوله شفيعا. لذلك الشفاعه في المعنى ان بينضم شخص الى اخر، او طلب شخص من اخر. زيد يطلب من عمر، وزيد عليه دين، وعمر له وجاهه عند صاحب الدين مثلا، فهذا بيقول له يعني اشفع لي عند صاحب الدين ان يؤخر عني الدين، او اشفع فيه عند فلان ان يعني يساعدني في عمل كذا او كذا او كذا. فهو الشافع بيضم صوته للمشفوع له في طلب الحق، فيكونان شفعا. بعد ان كان الطالب مفرد واحد فذهب لغيره، اما له مكانه وله قدر او يعني ناس تقدره، فطلب منه ان يضم صوته الى صوته في الحق طبعا، فيكونون شفعا فيؤيده اما في طلب خير او في دفع ضر عنه. طلب خير كما قلنا قضاء دين تاخيره او مثل ذلك، او دفع ضر شيء عليه امر يعني هو مظلوم فيه فاراد ان يتوسط او احد يشفع له في ذلك الرفع. والشفاعه شفاعتان، شفاعه مذمومه وشفاعه محموده. والدليل قول الله عز وجل سورة النساء، من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها، من يشفع شفاعة سيئة يكون له كفل منها، وكان الله على كل شيء مقيتا. يبقى هنا في شفاعة حسنة في شفاعة سيئة. شفاعة حسنة أو المحمودة تكون طبعا كل ده في الدنيا، الشفاعات هذه في الدنيا بين المخلوقين بعضهم وبعض، وإلا في شفاعة في الآخرة سنبينها. لكن شفاعة الدنيا هنا أن يطلب الإنسان من غيره فيما يقدر عليه ليحصل له خيرا دنيويا أو خيرا أخرويا أيضا، لا حرج يعني يشفع له في أنه يذهب لعمرة، يذهب للحج، يوفر له مكان غير ذلك، فهذا طبعا نفعا أخرويا. لكن أو في الدنيا أيضا، وأنه مثلا يقضي له مصلحة، يوفر له عملا، يرفع عنه غرامة بالباطل، فهنا هذه شفاعة محمودة، لأنه إما يحصل خير لصاحبه ولا أو يدفع عنه ضر أو ضر. هذه شفاعة محمودة. وفي الآخرة محمودة أيضا، وهي شفاعة أن يشفع إما النبي صلى الله عليه وسلم، كما شفاعات النبي صلى الله عليه وسلم سنتكلم عنها، شفاعته لأمته، إما يدخلون الجنة من أول وهلة، أو من دخل الجنة من دخل النار يخرج من النار، أو شفاعته لأهل الكبائر، أو لارتفاع الدرجات في الجنة، لمن دخل الجنة ترتفع درجاته من درجة إلى درجة. وجعل الله عز وجل غير النبي شفاعات في الآخرة، يشفع الملائكة، يشفع الصالحون، يشفع الناس لأقربائهم لأحبائهم، إما ليخرجوا من النار بعد أن صاروا حمما، أو يشفعوا لترتفع درجاته في الجنة، يدخل الابن فيكون في أعلى من الأب فيشفع للأب أن الله عز وجل يلحق بهم وبالذرية، أو العكس، أو الصاحب لصاحبه مثلا وغير ذلك. فهذه شفاعات في الآخرة لرفع الدرجات، لدخول الجنة، للخروج من النار، كلها شفاعات أخروية. إما تكون، وهذه طبعا لها شروط كما سنبين وسيأتي، لأن الله عز وجل أذن للشافع وأذن للمشفوع، أذن للشافع أن يشفع ورضي عن الشافع وعن المشفوع له. و أو يشفع في الموقف، إن موقف النبي صلى الله عليه وسلم شفاعة النبي العظمى لأهل الموقف التي لا تكون إلا له كما بينا. كل هذه شفاعات مختلفة، إما للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة بعض الشفاعات، أو شفاعات خاصة، شفاعات أخرى للمؤمنين والصالحين والملائكة وغير ذلك. والشفاعة المذمومة هذا قسم ثاني، المحرمة أصالة، إما شفاعة في الدنيا محرمة أو في الآخرة. في الدنيا أنك تشفع في شيء باطل، تشفع في الربا لأحد يأخذ قرض ربوي، تشفع لواحد ياخذ غصب، واحد يريد ان يغصب مكان من واحد فياتيك فانت تتوسط لفلان صاحب النفوذ والقوه ان يمكنه مثلا من ذلك. هذه شفاعه مذمومه الذي قال عنها الله عز وجل، ومن يشفع شفاعه سيئه يكون له كفل منها، يعني نصيب، ياخذ في الاجر والنصيب. محمد سامح انا وغوشت مش عارف اركز، حط اللي في ايدك ده وخليك معايا. ايه مش عارف ايدك هم اللي فيه ده فوق كده، اقعد كويس، دماغك قاعد نايمان ليه كده؟ طب روح اغسل وشك، روح اغسل وشك. فنقول الشفاعة المزمومة هذه في الدنيا، أو شفاعة في الآخرة مزمومة أيضا، وإن كان لن تكون لأن الله عز وجل سيمنعها، مثل أيضا من الشفاعة المحرمة ما يطلبهم الكفار من آلهتهم، يعني يطلبوا من الآلهة أن تشفع لهم، وهذه شفاعة محرمة لأن الآلهة لن تشفع لهم في شيء، بل هم سيكورون مع الآلهة وينزلون إلى جهنم والعياذ بالله أصالة. وقال تعالى فما تنفعهم شفاعة، فما لهم من شافعين على الكافرين، ما ليس لهم شافعين أصالة. فهذه كلها من أنواع الشفاعة. هنا الحديث الذي معنا نوع من أنواع الشفاعة التي للنبي صلى الله عليه وسلم في الآخرة، وشفاعته لأهل الكبائر. وقلنا أنكر شفاعة الشفاعة الخروج أهل الكبائر من النار المعتزلة والخوارج. وهذه من الشفاعات التي اختص بها النبي صلى الله عليه وسلم أيضا، أو من بين غيره من الأنبياء. هناك شفاعة أخرى للنبي صلى الله عليه وسلم، شفاعة العظمى، وهي التي جاء يأتي الناس إلى الأنبياء فيأتون لآدم ليشفع. شفاعة الموقف، تعلمون شفاعة الموقف أم لا؟ ينتظرون الناس جميعا، الأنبياء والكل ينتظرون الله عز وجل ليأتي لفصل القضاء بينهم، فيزيد الأمر والأمر هائل، نسأل الله أن يلطف بنا في هذا الوقت. فيأتون آدم عليه السلام ثم نوحا ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى، يطلبون من كل واحد منهم أن يشفع في الموقف، ويقول لست لها أو ذهبوا لغيري. وكل واحد من آدم أو نوح أو إبراهيم وموسى يذكرون شيئا فعلوه كذب أو غير ذلك، فيحيلون على غيرهم حتى يأتون إلى عيسى فلا يذكر شيئا، فيحيل على النبي صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها أنا لها. فيأتي الله عز وجل، يأتي عند العرش فيسجد الله عز وجل، وقال ويعلمني الله مع محامد كثيرة، ثم يقول يا محمد ادفع رأسك تشفع واسأل تعطى، فيشفع النبي صلى الله عليه وسلم لأمته. ولو شفعت أيضا خاصة كشفعته في عمه أبو طالب أن يقول أقل الناس عذابا في النار، فيخفف عنه العذاب فيكون في ضحضاح من النار، وضحضاح النار هذا يكون تحت قدميه جمرتين من النار تغلو به دماغه، وهذا أقل أهل النار عذابا، نعوذ بالله من ذلك. وأما الكفار فليس لهم شفاعة، قال عنهم الله عز وجل فما تنفعهم شفاعة الشافعين، يعني لا تنفعهم أحد يشفع لهم، بل هي شفاعة محرمة لن يشفع لأحد الكفار. وهنا شفاعة بس استثناء لأبي طالب وليس للخروج من النار، بل هو في النار لكنه أقل الناس عذابا، لكن لن يدخل الجنة أصالة. قال تعالى والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها. ويبقى استثناء أبو طالب بس فقط، استثناء من العموم أم لا هذا؟ صحيح؟ اكتبوه المثال اللي هو سكروه، لأنه هذا تجده قليلا. والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم، وما قالوا ونادوا يا مالك ليقضى علينا ربك، قال إنكم ماكثون، فلن يقضى عليهم، خلود في النار والعياذ بالله، ولا يخفف عنهم من عذابها، يعني لا يناقش هناك تخفيف. استثني فقط أبو طالب، وهذا استثناء من السنة، تخصيص من السنة من الكتاب، السنة يبقى إذن العموم في الكتاب والتخصيص من السنة، يبقى هو مثال لتخصيص السنة للكتاب، صحيح؟ تخصيص الكتاب من السنة يا شيخ، تخصيص الكتاب من السنة، أي ما قلت أنا إيش صحح لي. طيب وهذه شفاعة قلنا للنبي صلى الله عليه وسلم، فيشفع لأمته وللعصاة من أمته وأهل الكبائر من الخروج من النار، يبقون فيها ما شاء الله أن يبقى، ثم يخرجون بشفاعة الشافعين، شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وغيره، شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وغيره، يشفع النبي صلى الله عليه وسلم لهم، ويشفع أيضا الله عز وجل يفتح كما قال لمن أراد أن يشفع فليشفع أصالة. فكل من كان مات على الإسلام، وإن أتى ما أتى من الكبائر والمعاصي ماله إلى الجنة إن شاء الله، ولكن يخلد في النار يخلد إن أراد الله ذلك له، وإن أراد أن يعفو عنه من أول وهلت يعفو، وإن لم يعفو ويغفر ودخل النار يظل في النار إلى أن يشاء الله عز وجل. فإما يشاء أن يعفو عنه فلا يدخله الجنة، يدخله النار أصالة، أو يشاء الله عز وجل أن يريد أن يعذبه فيدخله نفسه بعد ذلك ينتقل من النار إلى الجنة. أهل الكبائر هم مؤمنون ناقصوا الإيمان، يصح أنا أقول مؤمنون ناقصوا الإيمان أم لا يصح؟ يصح. إيش؟ ولو قلت مسلمون فقط وسكت يصح أم لا؟ طب ولو قلت مؤمنون كامل الإيمان؟ لا يصح. يعني إذن هم لا يعطونه الإيمان الكامل ولا يسلبونهم مطلق الإيمان، فاهمين؟ لا يعطونه الإيمان الكامل ولا يسلبونهم مطلق الإيمان، لأن لو سلبنا مطلق الإيمان إيش يكونه؟ مطلق الإيمان يعني أصل الإيمان. نعم، إذا خرج من أصل الإيمان يخرج العدو بها من الإسلام إلى الكفر أصالة، هذا في الدنيا. أما في الأخير فقد بيّنّا أن لهم الشفاعات وأن يدخلون النار مآلهم إلى النار، فقلنا هذه شفاعة، وهناك شفاعة من استحق النار ألا يدخلها أصالة. يعني في شفاعة الموقف، شفاعة أهل الكبائر، شفاعة هذه خاصة بالإنسان أبو طالب، لكن هناك شفاعة أيضا ألا من يدخل إن استحق الدخول في النار ألا يدخل النار، وهذه من ضمن الشفاعات أيضا. وبعضهم قال بأنه الإنسان يقول لما يقول وقول سلم اللهم سلم سلم، فهذه معناها بعض ابن القيم اللي ذكر ذلك قال معناها بأنه مثلا يدعو أن يسلم من استحق النار من دخولها، لأنه إذا لم يسلم وقع في النار، لأن الناس تمر على الصراط رحمكم الله في طريقهم إلى الجنة، فمن كان من أهل النار وقع فيها، ومن نجاه الله إما يتجاوز بسرعة البرق أو الريح إلى غير ذلك أو الخيل أو يزحف. هنا يقول اللهم سلم سلم يعني سلم، وهذه شفاعة قالوا لمن استحق النار ألا يدخلها، هذا كلام ابن القيم في ذلك أصلا. في شفاعة استفتاح الجنة، أول من يفتح له الجنة هو من؟ النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قال أنا أول شافع وأول مشفع، فهو أول من يتقدم للشفاعة وأول من يشفع الله عز وجل على أن يتقدم للشفاعة. وفي شفاعة قلنا رفعة الدرجات، والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان، ولا بإحسان، بإيمان، والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان. كيف تتبع ذريتهم بإيمان؟ بالشفاعة، أخ مع أخ في الله، صادق صديق له، أخت صديقة لأخت، صاحبة طالبة معها كانت، أو في العائلة نسبا. فالذين آمنوا واتبعتهم ذريته، أب وذريته، ابن وذريته وأبائه وأجداده، الله عز وجل يلحق بهم ذريتهم ويرفعهم إلى درجاتهم ومنازلهم. يعني ممكن تكون واحد في العائلة ربنا يكتب له القبول ويكون في الأعلى الدرجات، يسحب عائلته كلهم يشفع لهم عند الله عز وجل، والله يقبل شفاعته في الجنة فيرتفع درجات. دي شفاعة أخرى لمن دخل الجنة، أن ترتفع درجاته في الجنة. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء، يعني ما أنقصنا من عملهم، كل واحد اللي طلع بترفع ما ينقص ذلك من عمل الأعلى، مش خدنا منك خلاص، لا، ده هذه من باب إكرام الله عز وجل لهذا الذي في الدرجات الأعلى أن يلحق له من يحبه ومن يراه يتمنى أن يكون معه أصالة. كما فعل الله عز وجل مع زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، زوجاته في الدنيا زوجاته في الآخرة، وهذا الحق، لأن لا شك أن درجة النبي صلى الله عليه وسلم لا يدانيها، لا أحد يقترب من درجته وحتى لو زوجته، لكن الله عز وجل إكراما لهم أن جعلهم معهم في الجنة فألحقهم بالنبي صلى الله عليه وسلم في درجة الجنة رضي الله عنهن جميعا أصالة وأرضاهم. إذا هذه من الشفاعات أيضا تعد من الشفاعات، إنه من كان في درجة أنزل ممكن يرتفع إلى درجة أعلى أصالة. الحديث ذي معنى وقول النبي صلى الله عليه وسلم شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، أي أنا مثل كما قلنا إنه يشفع لأهل الكبائر فيخرجون من النار إذا دخلوها ويدخلون إلى الجنة، وسماهم كما جاء في الحديث يدخل ويسمى الجهنميين أو الجهن من جهنم بإما بضم الجيم أو بفتحها أيضا نسبة إلى جهنم، يعني خرجوا من جهنم حتى يكون لهم سمة أو علامة أصالة، وهذا ليس ذما لهم إنهم كانوا في جهنم، دي علامة فقط، يعني ليس هذا ذما، خلاص بنعمل مرة دخل الجنة فلا ذما ولا شيء، صلى الله عليه وكرمنا بذلك جميعا، لكن يسمى الجهنميين، كانوا في جهنم أو جاءوا من جهنم، وقلنا هذا ليس ذما نسبا كما يقال نسب من أهل الدنيا فلان خالد الحذاء من عمراء الحديث مثلا، نسبة إنه كان مثلا يعمل في الأحذية أو يصلح أو غير ذلك، نسبة لو يعرف بذلك أيضا مثلا، أو الإسكافي أو غير ذلك إلى غير ذلك، هم انتقلوا من العذاب الذي في الجنة إلى النعيم الذي في الجنة، وهذا قلنا حديث الدلالة على شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الكبائر من الأمة، وقلنا هذه ليست شفاعة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، هذه شفاعة الله عز وجل أعطاها لغيره من أهل الصلاح أن يشفعوا أيضا لإخوانهم في ذلك أصلا. ثم ذكر حديث إن أهل الجنة يأكلون ويشربون، ويأكلون فيها ويشربون، إيش بمناسبة الحديث للباب الشفاعة؟ مش عم نتكلم عن الشفاعة؟ ما مناسبة الحديث في باب الشفاعة إن أهل الجنة يأكلون فيها ويشربون؟ هو ليس واضح في الشفاعة حقيقة، لا يدل فيه على شيء في الشفاعة، ولا إيش رأيك؟ ممكن برضه بيتكلم عن جهنم لنا شكله، يعني ممكن يكون أهل الجنة دول هم دول جهنميين قاعد فجأة مثلا، وليس ظاهر حقيقة إلا أن تقول بأنه كأنه من خصائصهم بعد أن يدخلوا الجنة يأكلون ويشربون، يعني أتى بأنهم بعد أن يخرجوا من النار فيدخلون الجنة فيتمتعون في الجنة بعد أن يكونوا، يعني هو كأنه يريد أن يقول إن أهل الجنة يأكلون فيها ويشربون، فلأنها ليست ظاهرة، إنما يعني خرج من النار بالشفاعة فإنه يدخل الجنة، يعني كان يريد أن يقول إن إحنا في الشفاعة، طب الذي سيخرج بالشفاعة أين سيذهب؟ فكأنه يأكل في النار، كأنه يأكل في الجنة، يعني هو من أهل الجنة، لأنه قال إن أهل الجنة يأكلون فيها ويشربون، يعني كان يريد أن يقول إشارة إن من شفع له سيدخل الجنة، لأنه وصف إن أهل الجنة يأكلون ويشربون فكأنهم سيكونون من أهل الجنة، والله أعلم هذا لا يظهر عند بعض الشراح يقولون ذلك، يعني ممكن نقول، وإلا الظهر يعني أن يظهر فيه الأمر يعني ليس واضح حقيقة. طيب قال باب في ذكر البعث والصور. حدثنا مسدد حدثنا معتمر قال سمعت أبي قال حدثنا أسلم عن بشر بن شغاف عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصور قرن ينفخ فيه. حدثنا القعنبي عن مالك عن أبي الزناد عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل ابن آدم تأكل الأرض إلا عجب الذنب منه خلق وفيه يركب. وهذا الحديث في الصور، والصور هو قرن قال ينفخ فيه، قال في البعث والصور. ما هو البعث؟ إخراج الناس من القبور وانتقالهم من حياة البرزخ إلى حياة الباقية. أما الدور كم دور؟ مش الأدوار، حياة دور الإنسان كم دور؟ ثلاثة قلهم، دار الدنيا ودار الآخرة ودار البرزخ، والبرزخ هو إيش؟ بين الذي بين الموت وبين البعث، هو من ناحية الجزاء تابع للآخرة، لأنه ما بعد الموت كله جزاء، بدليل أن القبر فيه نعيم أو عذاب وبعد الموت، صحيح؟ والعمل بينتهي بالموت. أما من ناحية الحياة في البرزخ فتختلف عن حياة الآخرة وتختلف عن حياة الدنيا، وهي حياة حقيقية. لو قلنا يبقى عندك حياة الدنيا، حياة البرزخ، حياة الآخرة. وحياة الدنيا البرزخ لا يعلمها إلا الله عز وجل، ما تستطيع أنك حياة الدنيا أنت تعلمها، حياة الآخرة أخبرت بها عموما، وإن كان أنت لم تعلمها حقيقة لكن صورت لك، لكن تؤمن بها غيبا. كذلك حياة البرزخ أنت لا تعلم هيئتها ولا كيفيتها، لكن هي حياة. وقد جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم وأول من ينشق عليه القبر. يعني أول من ينشق عليه القبر قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وأول الناس خروجا من قبره هو النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا هو البعث. فالبعث يكون بالنفخ في الصور، ينفخ في الصور أولا فيقوم الناس جميعا يبعثون من قبورهم. والصور هذا قرن ينفخ فيه النفخة الأولى فيحصل الموت، ثم تنفخ النفخة الثانية فيحصل البعث. قال تعالى: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. وإلا من شاء الله ده استثناء فيكون خصوصا متصلا أم تحقيقا؟ فاهمين كلامي؟ مش فاهم؟ انت درست استثناء معنا. الا من شاء الله يدخلن المسجد الحرام ومحلقين رؤوسكم. تحقيقا انت يعني انت اجبت. تحقيقا ممتاز، تحتمل. بعض قال ان ممكن تكون استثناء، قال الا من، من بعضهم قال ان ودل على ذلك لا أدري. لا أدري. أقاء فصعقنا فقمت وإذا موسى أخي بجانبي فما أدري أفاق قبلي أم كفته صعقة الطور. لما الله لما قال ربي أني أنظر إليك قال أن تراني فانظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى رب الجبل جعله دكا وخر موسى صاعقة. فبعضهم قالوا أن صعقة موسى عليه السلام في هذا الوقت كفته وأغنته عن صعقة البعث، الموت مش البعث، الناس الموت نفخة. والبعض قال إن هنا قد تكون هذا استثناء، بعض قال إنها تحقيقا هنا، أو استثناء أيضا لغير موسى، بمعنى أن هناك مخلوقات لم تصعق أيا كان. بعضهم عدها حتى ما نتفرع الآن بس بابها العقيدة، والبعض قال ذلك. وهذا الراجح إن هناك من من من المخلوقات اللي لم تصعق. بس شفنا ان فات استثناء، بس اشكال انه نفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الارض عموم الا من شاء الله فاستثني، ويبقى استثناء متصل، تخصيص متصل بالاستثناء. هذه طيب النفخه، قلنا نفخه الموت ثم نفخه البعث. بعضهم قال ان في نفخه ثالثه ونفخه الفزع، في خلاف بين العلماء هما ثلاث نفخات ام نفختان ونفختين. ولو قال نفخة الفزع اللي بتكون قبل ذلك، يعني نفخة الفزع ثم نفخة الموت ثم نفخة البعث. ونفخة الفزع اللي هي قبل نهاية الدنيا يذهل، ولما يسمع ثم تأتي نفخة الموت، فزع أولا ثم الموت ثم نفخة البعث والحياة. والمؤمن نفخة الموت سيموت الكل ثم يبعث بعد نفخة البعث، يقوم الناس من قبورهم، وكل حتى من لم يقبر يعني مات في البحر في بطن الحيتان أكلوه في احترق تقطع، كل هذا سيجمع وسيخرج، كله يتعود أجزاءه كما كانت ويخرج إلى الحياة الباقية مرة أخرى اللي هي بعد البعث. ثم بعد ذلك الى الجنه او النار. اذا لما بيغبط الشخص عندنا في حياتنا الدنيا، الناس تقول انتقل الى مثواه الاخير. كثيرا ما الجماعه بتوع الاعلام والاذاعه والتلفزيونات والناس يقول لك مات فلان وانتقل الى مثواه الاخير، او شيعناه الى مثواه الاخير. الكلمه تصح ام لا تصح؟ لا تصح. ايش؟ لا تصح. لماذا لا تصح؟ لسه بعد عارف ايه؟ هو ده مثوى اخير؟ ليس مثوى اخير، ده خطأ، ده كأنه وعنه مفيش بعث كده. هذه الكلمة تناقض الإيمان بالبعث، لأن هذا ليس المثوى الأخير. صحيح؟ ليس مثواه الأخير. مثواه الأخير منازل أهل الدنيا، منازل أهل الناس في الدنيا، في الآخرة إما في الجنة أو النار. هذا هو المثوى الأخير، أن يدخل الناس إما الجنة، نسأل الله أن يكون جميعا منهم، أو يدخلون النار ونعوذ بالله من ذلك. نعم. دار الدنيا ودار البرزخ ودار الآخرة. دي مراحل، مش الدار، دي مراحل الجنين. احنا بنتكلم لما يخرج الى الحياة. لو عايز تجيبها بقى من جوه البطن ده مسألة تانية. نعم، لكن المراحل احنا بنتكلم عن الدور اللي بيستقر، لان هو الجنين ما بيستقرش في امه كتير، ايا كان 9 شهور، سنه، سنتين، 3، 4. في 4؟ لا لا، اتنين. في 4 سنين. طبعا انت طبيب، مش هيعجبك الكلام ده. لا، عند الفقهاء ما يموتش. عند الفقهاء عندك لغايه 4 سنين. في بعض المحدثين خرج باسنان بعد سنتين وشويه، ويراد ان يقال ان الامام مالك وان كان نفسه ولدت امه في 4 سنين او 3 سنين او شيء، لكن وجد من السلف عجلان او شيء من ولد، وهو مش مسؤول اكيد في الدنيا. لا، ما يصح، ده مش مسؤول، هو خرج من الدنيا فليس مسؤول اخير اصلا. ايوه، هذه استثناء ورد البعض. الفقهاء يقولون أطول مدة للحمل 4 سنوات. قالوا وجدنا من ظل في أمه 4 سنوات. يقال امرأة ناسي اسمها بس معروفة، ولدت 3 في 12 سنة، 4 و4 و4، كانت هي حملها 4 سنوات. بينزل الولد بسنانه وبينزل بيأكل على طول. الكلمة تحتمل، نعم، بس هي لا تصح ان يقول مسواه الاخير، لان ده مش مسواه الاخير. فيها اشارة الى مسألة البعث وعدم الايمان بها. وإلا هو مش من اهل الدنيا عشان حتى يكونوا مسواه في الدنيا، هو خلاص اصبح من بعد موته ليس من اهل الدنيا. طيب، انا قال هنا ايش؟ ثم قال كل ابن آدم تأكل الأرض إلى عجب الذنب، يعني كل ابن آدم تأكله الأرض إلى عجب الذنب، منه خلق ومنه يركب. ما هو عجب الذنب؟ جزء من الإنسان أول ما يخلق منه، ثم عند البعث يبنى عليه. يعني هو الوحيد اللي ما يعني يبلى الجسد كله، ممكن اللحم والعظم وكل شيء، إلا عجب الذنب هذا يظل حتى في القبر. فيركب منه، يعني ايش؟ الله عز وجل هو الخالق سبحانه وتعالى، من هذا العجب يركب الجسد مره اخرى، يعود مره اخرى الى ما كان عليه قبل دفنه في القبر وقبل ان تاكله الارض. بعد ان يركب الجسد يحدث البعث. اذا الناس ستخرج من قبورهم باجسادهم التي كانوا عليها في الدنيا. نعم، سيخرجون من القبور بأجساد الدنيا حتى إما يعني يحدث الجزاء والحساب، فإما النعيم وإما العذاب والعياذ بالله، مع أنه في قبور فيهم أيضا عذاب ونعيم، وسيأتي الكلام عنه، فتنة القبر أو نعيم القبر وعذاب القبر. لكن هو المقصود هنا أن البعث بيركب فيه المرء من عجب الذنب، وأن كل شيء بيبلى في المرء العجب الذنب. والعجب أن كل شيء يعاد تركيبه كما بدأنا أول خلق عيده وعدا علي حقا. فإذا هنا يرجع كل شيء كما كان في الخلق، وهذه سبحانه لتعلم عظم الخالق. كل شيء هو خلق ويرجع الخلق، بل إعادة الخلق أهون عليه من بدء الخلق. والكل يسير عند الله عز وجل كما قال في معنى الآية. لكن هو أنا قال كل ابن آدم تأكل الأرض إلا عجب الذنب، منه خلق وفيه ركب. كل ده عموم أم لا؟ كل ده عموم أم لا؟ مش استثناء بقى؟ ما اسموش استثناء، اسمه إيش؟ اسمه تخصيص. وتخصيص نوعه إيش؟ طب وفين الدليل على كلامك؟ فين التخصيص أصلا؟ نعم، من الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، صحيح؟ هذا نصا، يبقى الأنبياء مخرجين من النص، من العموم ألا تأكلهم الأرض. والبعض على حق الشهداء، وإن كان هذا ليس نصا، لكن وجد وجد، لكن ليس نصا. يعني بعض الشهداء إن كان كرامة لهم، كما نقل عن جابر رضي الله عنه وأرضاه عن أبيه بعض شهداء أحد، وبعض إنه كأنه حسب السير وغير السير، لكن هي طبعا ليست نصا حقيقة، لكن هو اللي جاء فيه النص من الأنبياء لا تأكلهم الأرض أجسادهم. إيش؟ بقول لك إيه؟ خليك جنب أحمد يكمل هناك، روح بقى براحتك في الحتة الشمالية. بس عشان باتش قدام وتعمل كده، روح هناك روح. إيش؟ إحنا إلا ما شاء الله، إزاي يكون في كلمة إلا وتبقى تخطيط؟ قلنا استثناء منقطع، زي ما سجد الملائكة كلهم أجمعين إلا إبليس لم يكن من الساجدين. هو إبليس من الملائكة؟ لا. يبقى ده استثناء منقطع. يبقى إلا ما تخش بتحطهاش في اعتبارك، مش استثناء يعني كأن إلا غير موجودة الآن. أنا بفهمك يعني استثناء منقطع، متعامل لك مشكلة في إلا. أنا بسأل في حاجة، هو ممكن يبقى تحقيق وإلا ما هي إلا ما أسمعش إلا بقى هنا، ما عشان كده أنا بفهمك يعني إلا ما أصبحتش بالمعنى اللي في رأسك اللي هو الاستثناء، ما كانتش ليس بها معنى الاستثناء هنا، خرجت من معنى الاستثناء، فخد الجملة من غيرها كأنها ما شاء الله. ما فسجد الملائكة كلهم أجمعين إلا إبليس لم يكن من السجين. هو إبليس من الملائكة؟ كان من الجن ففسق عن أمر ربه، ما كانش من السجين. أيوة، ما لذلك أنا بتكلم إن هو إيش، ليست هنا بمعنى الاستثناء، استثناء منقطع يعني مش من نفس الجنس، فممكن تأتي وليست بمعنى الاستثناء. فلما تأتي إلا ليس بمعنى الاستثناء، أنا عارف إن هو ما سجدش مع الساجدين، لكن هو ليس من الملائكة أيضا، يعني ممكن تأتي إلا وليس المقصود منها معنى الاستثناء. أنا ده اللي أريد أقول لك، فإذا عليك يبقى كأنك تمرر الجملة بدون إلا، يبقى ليس معنى الاستثناء من الشيء، قد تكون توكيدا. قال باب في خلق الجنة والنار. حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد عن محمد بن عمرو عن أبي سلم عن أبي هريرة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لما خلق الله الجنة قال لجبريل اذهب فانظر إليها، فذهب فنظر إليها، ثم جاء فقال أي ربي وعزتك لا يسمع بها أحد إلا دخلها، ثم حفها بالمكاره، ثم قال يا جبريل اذهب فانظر إليها، فذهب فنظر إليها، ثم جاء فقال أي رب وعزتك لقد خشيت أن لا يدخلها أحد. قال فلما خلق الله النار قال يا جبريل اذهب فانظر إليها، فذهب فنظر إليها، ثم جاء فقال أي رب وعزتك لا يسمع بها أحد فيدخلها، فحفها بالشهوات، ثم قال يا جبريل اذهب فانظر إليها، فذهب فنظر إليها، ثم جاء فقال أي رب وعزتك لقد خشيت أن لا يبقى أحد إلا دخلها. هذا حديث في باب خلق الجنة والنار، وفيه دلالة صريحة على أن الجنة والنار مخلوقتان، أو خلقتا وموجودتان الآن، لأن البعض أنكر كالمعتزلة وجود الجنة والنار الآن عقلا، قالوا يعني ما الاستفادة من وجودها الآن، ليس هناك لا بعث ولا حساب، فإذا الجنة والنار لم تخلق بعد، لم ينكروا أن الله سيخلقه، لكن قالوا ليست موجودتان، هذا خطأ. حديث كثيرا النبي صلى الله عليه وسلم بين أنه دخل الجنة وراء أو الإسراء والمعراج وغير ذلك، وأنه كان وحديث عمر ونعل بلال إلى غير ذلك، بل حواصل الشهداء والشهداء الذين قتلوا، النبي صلى الله عليه وسلم بين بأنهم في أعلى الجنان كعبد الله بن حرام وغيره من رضي الله عنهم. فهنا الدلالة على أنها أولا الجنة والنار خلقتا وأنهما موجودتان الآن، والله قد خلقهما أولا وأوجدهما، فأعد الجنة لأوليائه وأعد النار لأعدائه، وأعداء الله الذين كفروا وأشركوا بالله عز وجل. وأما قول المعتزلة فمردود عليهم أن لا تخلقان إلى يوم القيامة، ما نظروا مسألة عقلية لا مصلحة من وجودها، وهذا الكلام. طب والأحاديث قالوا بس فقط، طب الأحاديث إيش هيفعلوا فيها؟ لابد يوجهوها، فقالوا أحاديث فقط للترغيب والترهيب، يعني أنا أرغبك في الجنة وأخوفك من النار، لكن هي ليست مخلوقتين الآن، ستخلق بعد ذلك. يبقى كل الأحاديث التي جاءت حملوها على إيش؟ حملوها على أنها فقط من باب إيش؟ الترغيب والترهيب، وأن الإنسان لما بيسمع يسعى لتحصيل الجنة ويبتعد عن إيش؟ عن النار فقط، لكن ليست حقيقة موجودة الجنة والنار الآن، وليس هناك من ينعم فيها الآن ولا غير ذلك. بس هذا رد على القرآن، صح؟ حد عنده رد على ذلك الكلام من القرآن، على أن الجنة والنار مخلوقة الآن وهناك من ينعم أو يعذب الآن فيها؟ حسنت، نعم. قال قصة آل فرعون يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. يبقى آل فرعون معذبون في النار كل يوم أم لا؟ غدوا وعشيا. هيعذبوا فين؟ في النار. القرآن الذي قال ذلك أصالته، وهذا تعذيب قبل يوم القيامة، ثم بقى يوم القيامة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب أصالته، انتقلوا من عذاب إلى عذاب. وطبعا في دلالة على عذاب القبر أصلا أيضا، لكنه دلالة أولا على وجود النار وأنهم يعذبون في النار وأنهم معذبون في النار قبل يوم القيامة، إذا قامت الساعة انتقلوا من العذاب إلى عذاب آخر أشد. وأحاديث أخرى، أرواح الشهداء في إيش؟ في أجواف طير الخضر. وقال نسمة المؤمن، نسمة المؤمن في حواصل طير يعلق في الجنة ويأكل من ثمارها، نسأل الله عز وجل أن نكون معنا. فالتنعيم واقع وحاصل للروح وللجسد، وأيضا العذاب والعقاب واقع أيضا للروح والجسد، وكل هذا قبل يوم القيامة أصالته. والأحاديث كثيرة في خلق الجنة والنار. قال لما خلق الله الجنة قال لجبريل اذهب فانظر إليها، فذهب فنظر ثم جاء أي ربي وعزتك لا يسمع بها أحد إلا دخلها. لما في الجنة إيش من النعائم، أنت بتسمع الآن، ولا بد كل واحد يكون عنده كده سماع لنعيم الجنة حتى يشتاق لذلك. وأيضا يسمع لما في النار من عذاب وتعذيب لأصحابها حتى يخاف القلب ويبتعد عن ذلك قولا وفعلا واعتقادا وكل شيء. فأنت لابد يعني يكون لك ترغيب في ذلك في الجنة والسماع عنها، وسؤال الله عز وجل أن تكون مع أهل الجنة والاستمتاع بما فيها من نعائم. ذكر جبريل قال لا يسمع بها أحد إلا دخله، يعني لا يمكن يشتاق. أنت الآن لما يقال لك فتح مكان معين بيعمل طعام معين، ولا مكان معين مثلا فيه نوع من الأنشطة ممكن جيدة أو شيء، بتبقى إيش؟ بتتمتع، تستمتع أنك تأكل هذا الطعام أو تذهب إلى هذا المكان لو مكان فيه خير يعني وليس فيه مخالفات، بترجو ذلك. ما بالك بقى بوصف الجنة. وابن عباس يقول والله عز وجل ما رأت إيه؟ ليس فيها عين رأت ولا ما لا عين رأت ولا أذن سمعت، يعني ما يمكن أن تتصور ده قال جبريل ذلك، قال ما يسمع به احد الا دخلها ثم حفت بالمكاره. وهذه حفت الجنه بالمكاره وحفت النار بالشهوات. بالمكاره يعني بالمجاهده، لانك ذلك قال اذهب يا جبريل فانظر، قال خشيت ولا يدخلها احد. المكاره الجهد التعب النصب المشقه. وهذا هتقول لي طب ليش يعني؟ هذه حكمه لله عز وجل. لما تاخذ النعيم تاخذه بعده جهد وتعب ومشقه. مش يقول لك دايما ليش اللي بيجي له فلوس سهله بيصرفها سهله، لكن اللي بيتعب ويعني ويعرف قيمتها. فكذلك انت الان كان عجليا يدخلك الجنه هذا بعد نصب وتعب ومشقه، فكانك تكافئ على ذلك. حتى تبتلى في ذلك فتسمع وتطيع فتنفذ اوامر الله وتبتعد عن نواهي الله عز وجل، فيكون لك الجائزه بعد ذلك في دخول الجنه. طريق الجنه لابد فيه من تعب ونصب، وهذا لابد ان يكون مستقر عند الجميع. لن الجنه لابد فيها من تعب ونصب، لابد من سهر الليالي وظمأ النهار ايضا في الصوم مثلا، والجهد والتعب والعمل، كل هذه لابد لها. انت تظن ان الصحابه الكرام نالوا ذلك بدون عمل وتعب؟ انظر الى السيره اللي بنتكلم عنها الان، انظر لسيره النبي صلى الله عليه وسلم وسيره الصحابه معهم بدايه من الوحي الى وفاه الصحابه اجمعين رضي الله عنهم وصلى الله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. تجد الحياه كلها كانت عمل، ما في راحه، ما في استرخاء. انظر السيره، شوف تكلمنا عنها كل عام كان في ايش، ده في العام الواحد غزوه من هنا وغزوه من هنا وبعثه هنا وكلام هنا وفتح هنا. حتى بعد موت رسول الله هل جلس الصحابه في المدينه؟ ابو بكر بعد ايام رضي الله عنه وارضاه ارسل جيش اسامه ثم قتال المرتدين وترجع الجزيره للاسلام ثم يستلم عمر، انظر فتوحات عمر في العشر سنوات، يستلم عثمان، انظر فتوحات عثمان 18 سنه او كم الخلافه، عظيم جدا الفتوحات وجمع القران وغيره. كل هذا انظر، كل هذا عمل، وعمل ادى الى انتشار وتوسع الاسلام والدوله الاسلاميه. وكل جيل يستلم من الذي قبله فيعمل لذلك، وكل هذا ابتغاء مرضات الله عز وجل ودخول الجنه. ذلك لن ينال المرء الدرجه التي عند الله عز وجل من يستحقها الا بعمل. والمرء حتى لما قال الله عز وجل عن العلماء انما يخشى الله من عباده العلماء، هو العالم ده متى يكون عالما؟ عشان يوصف بالخشيه. يعني الله عز وجل لما وصفه وصف العالم بالخشيه، هو متى يكون عالما؟ لا يحتاج لعمر طويل حتى يكون عالما، حتى يصل الى الخشيه التي اثنى الله عز وجل عليهم فيها. فالمساله حقيقة لابد لها من نصب ومشقة. طريق الجنة هكذا، ولابد فيها من الصبر على الطاعة، ولابد فيها من الصبر على المعصية، ولابد فيها من الصبر على أقطار الله المؤلمة. ثلاثة أنواع من الصبر. لن تصل إلى الجنة إلا بهذه الأنواع الثلاثة. صبر على الطاعة، تصبر الطاعة، تصبر على قيام الليل، تصبر على إعانة المظلومين، تصبر على السعي في قضاء حاجة اليتامى والفقراء والأرامل، تصبر على على على على صوم النهار والظمأ فيه، تصبر على الفرائض، تذهب إلى المسجد في وقتها، تذهب على الشتاء في الشتاء بأنك تقوم في الليل فتتوضأ وتذهب إلى الصلاة في الفجر في شدة البرودة وغيرها في الحر. هذا كله صبر على الطاعة. في القتال والجهاد صبر، إنما النصر صبر ساعة، تصبر ساعة، ساعة يعني قدر يكون لك النصر من عند الله عز وجل بالصبر. كل هذا صبر على الطاعة، وصبر على المعصية يعني صبر على عدم فعل المعصية، اجتناب، لأن المعاصي فيها شهوات، فيها أكيد إن لذلك قال في الحديث إن حفت ليه النار بالشهوات، تكذب مع انها ما قالوها للاسف الى النار كالفراش كده يذهب الى الى الى النار يظنه ضوءا فيقع فيحترق. ففيها صبر على المعصيه، صبر على عدم المعصيه. تدعى له تريد اموالا كثيره، يعلن البنك الفلاني بيعمل شهادات الان بعائد 40% 50%، فلان اخرج سندات بكذا، تنظر حولك الرجل التاجر الامين الثقه بيطلع 20 25 بالعافيه بالكاد، وممكن يكون يعني ما يجيبهمش، والثاني يعطيك 35 وال40. هذا ربا وهذا رزق الحلال. فانت لا تصبر على المعصيه، تقول لا ولا درهم ربا، ده انا اخذ نصف هذا الربح حلال، لان انا لو اخذت الربا ساحارب الله ورسول، وقعت في الحرب، فاين البركه؟ فهنا صبر على عدم الوقوع في المعصيه، فتنه وغيرها، الصبر على النساء وفتنة النساء خاصة مع انتشار الفاحشة في هذه الأزمنة وانتشار سهولة الوصول إليها والنظر المحرم والسماع المحرم، أصبح المسألة أقرب ما يكون للمرء، بل وقع فيه من وقع كبارا وصغارا ومن كانوا على التزام أو غير ذلك. فتنة معصية أن تصبر على ذلك، اتقوا الدنيا واتقوا النساء. النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الدنيا، قال واتقوا النساء، قال انما فتنه بني اسرائيل كانت في النساء، وهو يا المراه سلاح يستخدمه اعداء الاسلام ليوقعوا المسلمين في المعاصي. كل الفتن التي تاتي في هذه الازمنه غالبها تاتي من ناحيه في الشهوات، يعني من النساء، اما مال واما نساء في الشهوات، ولا كل الشبهات لن تخرج عن المال والنساء، الشهوات لن تخرج عن ذلك، وتكفي النساء دمرت، بل النساء أوقعوا أصلا الخلافة الإسلامية في كثير من بلدان أوروبا بسبب فتنة النساء وانشغال الأمراء وغيرهم وبالنساء لما أدخلوا العجم عليهم وقعوا ما وقعوا في الفتن فيها، فوقعت الدول الإسلامية في ذلك. فالصبر على المعصية بأنواعها بقى، لأن كلامنا عن النساء الأشد والربا والمال، وإلا عندك الخمور، عندك الكذب، عندك النميمة، عندك الفجور، عندك الغصب، عندك الاستيلاء على حق الآخرين، أشياء استخدام النفوذ والسلطان إلى غير ذلك. والصبر على أقدار الله المؤلمة أيضا لن تنال، حتى لو أنت يعني من أهل الطاعة عابد فتبتعد عن المعاصي وتعبد الله، لكن عندك أيضا صبر على أقدار. هو إذا جاني لما تعمله صمت، ف الصبر على أقدار الله المؤلمة، وهذا عقيدة، تعرف أن كل شيء بقدر من الله عز وجل، وأن المؤمن لابد أن يبتلى فيصبر بقى، أصيب بمرض، بخسارة مال، بخسارة ولد، بكذا، أقدار تسلم لها. طبعا في فرق بين الصبر على المصائب وعلى المعايب. قلنا بالصبر تكلمنا من قبل، المصائب تصبر لأنها ليس لك فيها يد، هذه من تقدير الله عليك، كما قال عليه السلام للمرأة التي كانت تبكي ابنها فقال لها لا، هذا بعد ما قال أراد أن يواسيها، فقالت إليك عني، ثم جاءت إلينا معرفة أنه نبي سلم، فقال إنما الصبر عند الصدمة الأولى. وهذه الصدمة الأولى يكون فيها الصبر والاسترجاع واليقين والتوكل على الله والرضا، لأن الصبر ثم رضا ثم فرح بأقدار الله، درجات، لكن الصبر أدناها وهو الذي يجب على المرء أن يتحلى به. فأنت طريق الجنة لابد فيه من هذه الأمور، لابد تصبر على الطاعة وتجتهد فيها وتدوم، لابد تصبر على معصية، لابد تصبر على أقدار الله المؤلمة. لذلك الجنة حفت بالمكاره، فأصبح الوصول إليها ليس بالهين، ولا يصل إليها كل أحد، بل يصل إليها من إيش؟ من تجاوز هذه الأمور. بعض السلف يقول لا تختر بطريق بالشر لكثرة السالكين، ولا تزهد بطريق الخير لقلة السالكين، فإنه ليس العجب ممن هلك كيف هلك، وإنما العجب ممن نجا كيف نجا. مرة أخرى قال لا تختر بطريق الشر لكثرة السالكين، الطريق اللي فيه ناس كتير ماشية، أصبح الآن كل ما تكلم واحد مسألة يقول لك بس يعني غالب الناس بيقولوا بغير ذلك، يقولوا بكذا وكذا وكذا، وانا لقيت الناس بيعملوا كده رحت ماشي معاهم. كل الناس راح تشتري في المكان الفلاني يشتري بقى كل وهكذا. كثرة السالكين ده لا تقتر، ده طريق ممكن يكون طريقه شر. قال ولا تزهد بطريق الخير لقلة السالكين، مش عشان شايف الطريق فيه قليل قلة السالكين فتزهد فيه، ده هو طريق الخير، هو طريق الخير. بعض الإخوة كان يعني معارف يكلمني عن الدروس وكذا، فيقول لي طب يعني أخبار العدد إيش في الدروس، فقلت لا تسأل عن العدد، إن العلم الشرعي غير ليس كباقي الذين يريدون العلم وطلب العلم، هم أصالة طول عمرهم في قلة. أما الكسرة ليست طريقا للنجاح أو طريقا لبعض الناس يظن ينشوف هو كسرة الناس فين، فأنا أذهب مع الكسرة، وممكن الكسرة دي يجلس معها بالسنين والشهور ولا يستفيد شيء. أنا أقول ليس فيه الخير، أنا أتكلم عن مثال فقط، إن الكسرة البعض ينظر للكسرة وينظر للقلة على أنها ليست هي المرغوبة. سفيان الثوري لما جلس معه 3000 يأخذون منه الحديث يسمعون له في المجلس بعد أن كان لا يجلس إليه إلا القليل، فقال لا انظر الآن وصلت ل3000 يجلسون يأخذون، قال لو خرج 3 منهم، خرج 3 بس من هؤلاء لاكتفت الأمة. عبد الرحمن بن مهدي، وأنا اختلط عليه القصة الحقيقة، إما أنه هو القصة له هو أو لأحد تلامذته، يعني احتمال يكون عبد الرحمن بن مهدي نفسه هو القصة له هذه اللي أقولها أو لأحد تلامذته هو الذي قال له. فجاءه فقال له يعني كان يعطي درس، فكان دائما العدد قليل، فجاءه في بعد يعني عدة أشهر فوجاه منشرح، فجاءه يبشره قال أبشر يا شيخ اليوم حضر الكثير من الطلاب. فقال له هذا مجلس سوء، قال الرجل وقف الطالب قال هذا مجلس سوء راجع قلبك. فوقف يعني قال تهللت فرحا لزيادة العدد وكأنك لم تتهلل كنت حزينا لقلة العدد، إذن راجع قلبك هل مجلس هذا لله أم لشيء آخر. فقال له هذا مجلس سوء، أراد أن يفيقه، قد يكون هو مبسوط لكسرة تلقي العلم طبعا لها باب آخر، لكنه شعر بأنه قد تكون نيته ليست في العلم ونقل العلم، لأنه تهلل لما زاد العدد بعد فترة، كان يشتكي له من القلة ثم زاد، فقال مجلس سوء لأنك تغير قلبك بزيادة الأعداد، فكأنك هذا الفعل ليس لله، أنت ما يهمك هو 10 ولا 100 ولا 1000، لو أراد الله أن ينشر العلم لك سينشره على الملايين وأنت لم تفعل شيئا، وهذا واقع مشاهد. وإن أراد الله عز وجل ألا يجعله لك ولبعض خصتك سيكون ذلك، وممكن يضاعف لك الأجر يوم القيامة حتى لو كان العدد أقل. وكم من أهل علم لا تعلمون عنهم شيئا ولا نحن نذكرهم والله يعلمهم ويذكرهم، سواء من المعاصرين أو من السلف أصالة، لكن هم عند الله عز وجل يعلمهم الله ويجازيهم ويبارك ويربو لهم أعمالهم. فهنا المسألة ليست بكثرة السالكين، قال ولا تغتر بطريق الشر لكثرة السالكين ولا تزهد بطريق الخير لقلة السالكين، ثم قال فإنه ليس العجب ممن هلك كيف هلك. لا، أصل الهلك كثر، أنواع الهلاك كثيرة، أنواع الهلاك كثيرة، فلا تعجب من ذلك كيف هلك، لكن قال وإنما العجب من نجا كيف نجا، لأن النجاة في القلة، كيف ينجو في ظل هذه الفتن وهذه الشبهات والشهوات، هذا حقا هو العجب، هذا هو التوفيق والتسديد، هذا هو حقا للخير الذي ينعم الله عز وجل على العبد أن يجعله من أهل النجاة. والعبرة بالخواتيم، العبرة دائما بالخواتيم، ليست في أنك ما تفعله لابد أنك تستمر على ما تفعله حتى يختم لك بالخير، كما قال أبو بكر لو أن قدما لي في الجنة والأخرى الخارج ما أمنت مكر الله عز وجل حتى أدخل. ما يدري ماذا يفعل بك. ونحن العجب كل العجب بعض الناس لن تنام مستريحة كأنها ضامنة الجنة ببعض الأعمال وهي لا تعلم هي الأعمال دي قبلت أم لا. ابن عمر ومن ابن عمر؟ قال له علمت إن الله قد قبل مني سجدة لكان الموت أحب إلي من أي شيء آخر. ليش؟ قال إنه إن الله قال إنما يتقبل الله من المتقين فلو تقبل مني سجدة إذا أنا من المتقين لبلا حاجة الحياة خلاص أنا من المتقين الله عز وجل تقبلني من المتقين إذا الموت أحب إلي الآن أموت على ذلك. فلما خلق الله النار قال يا جبريل اذهب فانظر إليها فذهب إليها فنظر فيها ثم جاء قال أي رب وعزتك لا يسمع بها أحد فيدخلها لأنه خلقها الأول بدون شهوات فطبعا المكاره النار ثم وضعت شهوات حواليها قبلها لما رأى جبريل قال لا يدخلها أحد ما فيها بقى من عظم العذاب اللي فيها والشدة لا ممكن أحد يتقدم إليها فلما حفت بالشهوات رجع قال خشيت ألا ينجو منها أحد نعوذ بالله من ذلك نسأل الله النجاة. ليش؟ كثرت من يتقدم في الشهوات الناس اللي أن تفضل الشهوات أو تفعل الشهوات سواء شهوة لذات والشهوة عارضة الشهوة عارضة وإن استمتعت بها لبعض الوقت ستزول ذلك تسمى شهوة لذة عاجلة إن كانت حتى ما فيها أصابتها لكن المشكلة أن العاقبة الوخيمة بعدها والضرر الكبير الذي يحدث بعد هذه الشهوة فحفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. قلنا طريق الجنة فيه المتاعب والمشقة وطريق النار فيه الشهوات. مرة لو تحرر كما يقال هما يسمونه التحرر يعني ما عندوش بقى تكاليف ما عندوش شيء أضبطه هما ليش الكفار عايشين زي ما هم عايشين ما عندهمش شيء أضبطه ما فيش عقيدة هما ضيعوا لهم عقيدتهم أولا حتى لو كانوا نصارى أوروبا نشروا فيها العلمانية والإلحاد وكله أضعفوا الكنيسة يعني بيقرأ بيرجعوا للتاريخ يعني في عندهم فأصبح الكنيسة ما بقتش أصلا لها كما قال قديما لها سيطرة ولها مشروع ديني كما يقال فأصبحت الكنيسة يوم الحد يروحوا ساعة ساعتين يعيطوا شوية ويجيبوا ورود ويتكلموا ويطلعوا وقت حياتهم كلها ليس عليهم رقيب في شيء فأصبح أطلقوا لأنفسهم الشهوات فانتشر بقى فيها انتشر فيها بقى النساء بقى لها عقود زواج واصبح الزنا مقنن وطبعا هم عندهم الخمور الى غداك كل الشهوات مفتوحه مفيش رقيب مفيش شيء واحد يقول له انت عليك رقيب او عليك شيء فاسهل شيء يفعلونه كل شيء لا عندوش في الشرع لا معاملات شرعيه ولا غير شرعيه لا عنده اداب ولا اخلاقيات ولا شيء واصبح الامر الان انه ما يعيب عليهم احد لاحد كل شيء واحد يفعل زي يريده لا اشكال في ذلك اصاله فلذلك طريق سهل جدا طريق الشهوات وهذا الذي يريدون يصدروا له لأهل الإسلام يضيعوا عقيدة المسلمين أولا شباب والبنات والصغار ويضيع عنه الالتزام الديني وبالتالي يتجرأ على الله فيفعل الشهوات وليس عنده ضبط وهذا مشاهد في أماكن ومناطق وأشياء إنه يريد أن يضيع الأخلاقيات ويضيع الدين ثم الآن ليس عليك التزام بشيء فتفعل ما تريد يصدر لك كل ما كان سيئا هناك ولم يصدر لنا شيئا له نفع منهم يعني هم تقدموا في أمور ما أصبنا منهم شيء إحنا خدنا منهم كل الزبالات فقط والأخلاق عدم الأخلاقيات وكل شيء كل ما هو مذموما نأخذه منهم لكن الشيء النافع عندهم حتى ما أخذنا منهم شيء لا أخذنا صناعة عدلة نصنعها ولا زراعات منتظمة ولا حتى اختراعات أو شيء كل شيء هو لهم وأنت بينك وبينهم مئات السنين في هذه المسألة لكن أخذت منهم فقط ما أريدون أنهم يعطوك إياه ليخرجوك أصلا هم كمان من دينك. المهم إن الجنة والنار كما في حبابي بالكلية قلنا موجودتان الآن وقد خلقوا وهذا من إيمان بالغيب وبين هنا الحديث الأخير اللي كنا نتكلم عنه في باب خلق الجنة والشهوات والنار على المرء أن يدرك ذلك الأمر وأن يحتاط لنفسه في فوائد ايضا. قال اي رب وعزتك، ايه الفائده اللي هنا يا شباب؟ ما الفائده؟ طب وقتنا كل الحديث عندك مش عندي، تتفرج عليه ولا ايه؟ يجوز القسم باسماء الله. هو ده اسم تتضرب انت امتحنت؟ ايوه امتحانك كده في الورقه دي؟ ايوه. ودي اجابه تقولها لي؟ طب هو يعني ازاي بيحلف بالصفر؟ الصفر ايوه فوق كده، دي حلف بايش؟ الصفر بالصفه. اذا الحلف يجوز بالاسم وبالصفه صحيح؟ ده مش دليل، ده مش دليل يا ابني. هو ممكن يبقى دليل بس لا، انا دليل على كلامك. الذي نفسي هو ممكن يكون دليل. ليش هو ممكن يكون دليل الاول؟ حديث حديث بس نوزي كان. ومين اللي قال؟ جبريل. فسأل جبريل لا يعصون الله، يبقى لا يمكن يقول اللي بيقوله جبريل، مخالف. لكن انا اريد ما الدليل على جواز الحلف باسماء الله وصفاته؟ ممكن يجوز ليهم حاجات ما تجوزناش. لا العقيدة ما فيش في العقيدة كده، يعني زمان مش كان يجوز العقيدة، لابد ان الحلف بالله حتى من زمان يعني. العقيدة لا تتبدل، هي عقيدة يعني لا تتغير. العقيدة اصول يعني. كان انت ذكرتني يعني خطيب قريبا يعني كان في خطبة الجمعة يتكلم عن الهجرة، فقال لم بهجرة النبي صلى الله عليه وسلم تغير قانون الشرك إلى قانون التوحيد. فأنا وقفت فيها حقيقة، قلت اللفظ فيه نظر يوهم العامي كأن قانون يعني أن قانون التوحيد جاء فغير قانون الشرك، والأصل أن قانون التوحيد هذا هو الأصل الثابت منذ خلق الله السماوات والأرض. هو ما يقصد حقيقة، هو يقصد ان بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ممكن تقول قضت على الشرك اللي كان موجود او ازالت الشرك، لكن اللفظ انه يغير قانون الشرك الى قانون التوحيد كأنه شريعة تغيرت. وفي فرق بين الشرائع ممكن تتغير، لانه اعقبها بقال وتغيرت قوانين في السماء بايش؟ بانه منع الجن ان يسترقون السمع، الكهان فمنعوا لما نزل الوحي وصدت السماء عليهم واصبحت في شهب. فدي طب قوانين السماء في الشرع، لكن هنا تغير قانون الشرك قانون التوحيد فيه نظر. ان كان انا اعرف ان هو يريد معنى صحيح، لكن اللفظ انه يوهم بانه انه انه في تغير في الشرع ايضا. وهذه والتوحيد لا يتغير، التوحيد اصل، توحيد الله عز وجل هو الاصل، اصله في خلق السماوات والارض وخلق الناس من كل الرسل. لكن ممكن ياتي الشرك ويرفع الشرك بانتشار التوحيد، لكن التوحيد هو باق كأصل لا يتغير أصلا منزل. طيب ما قلت ليش بقى جواز الحلف بالأسماء مثلا حتى إن كان حالفا يحلف بالله أو ليصمت. من كان حالفا فليحلف بالله وليصمت، أحسنت، هذا هو الدليل على ذلك أصلا. من حلف بغير الله فقد أشرك. إيش؟ من حلف بغير الله فقد أشرك. ماشي، بس احنا نقول فليحلف، انا اريد دليل على ثبوت الحلف بالاسماء. اه ما هو ممكن من حلف بغير الله والله عز وجل. نعم احسنت. طيب ماشي، طيب في إشكال الحديث هذا يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل لما خلق الله الجنة قال لجبريل اذهب فانظر إليها، صحيح؟ طب هل هذا يتعارض مع قول النبي صلى الله عليه وسلم لما وصف الجنة قال إن فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت؟ حديث يدل على أن جبريل رأى الجنة وما فيها من النعيم. المقصود إن هي من جمالها يعني. أزيدكم، آدم عليه السلام كان في الجنة فرأى من نعيم الجنة أيضا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اهدوا بس انتوا طالعين بصور عليا ان شاء الله الاجابه جاهزه يعني عندكم. كل واحد قاعد عمال يتعادل نفسه وبيبص لي وهبتدي يطلع الاجابه. طب ده انا اصلا مش عارف الاجابه لسه يعني. انا تعارض معي المساله الان في نظر وانا بتكلم معكم، لكن انا سكت بس يعني بطلع فوائد فتعارض معايا لاي هذا الحديث فالقيته عليكم. فانتم ما شاء الله خلاص يعني هتهيتم بيه. أنا ساعات بيطلع لي أمور واحدة بتناقش يعني أصالة، هذه قد تكون بركة المجلس أو شيء يعني الحمد لله، لكن أقصد نقول فهنا هل تعارض يعني مع هل يظهر فيه تعارض إن نفسه يقول ما لا فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت، والحديث فيه إن جبريل رأى، بل أكثر إن آدم عليه السلام كان في الجنة ورأى من نعيم الجنة، فكيف يقال إن فيها ما لا عين رأت؟ طب فكروا شويه عشان افكر معاكم. طيب عندكم في النت اجابات سريعه برضو ولا ايه؟ الناس هنا شاوس ما شاء الله عليهم يعني ما بيوقفوش على اي سؤال، ما عندهمش لا ادري. لو الامام مالك جه هنا اعتقد ان نضرب كلنا يعني بالجريد والنعال لما الامام مالك رحمه الله رضي الله عنه فيما نفعل نحن الان. انا بعض الاهل يعني عندي دائما تقول انت ما تقولش لا اعلم ابدا يعني ما تعرفش لا اعلم، كل حاجه بتجاوب عليها ما عندكش لا اعلم لما بيحبوا يكونوا غضبانين او شيء كله فانا هضحك كله. الله المستعان. قول يا يوسف. قول النبي ممكن يكون قول النبي صلى الله عليه وسلم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ان لو واحد تخيل ان عدى عليه نعيم من نعيم الدنيا او راى نعيم او سمع حاجه كويسه فالحاجه اللي هو حصلته في الدنيا ديت مش هتكون زي نعيم الاخره او نعيم الجنه. نعيم الجنه يكون اي نعيم رايته في حياتك يكون نعيم الجنه اعلى منها، واي حاجه رايتها او سمعتها او خطر على بالك يكون نعيم الجنه اعلى منها من الناحيه ديت. يعني هو لا ينفي ان حقيقه الرؤيه يعني المقصود ان النبي صلى الله عليه وسلم انه لا عين رات ولا اذن سمعت يعني تصورك لما في الجنه، لكن حقيقه الرؤيه ان ممكن يكون حد راى بس هذا خلاف الظاهر يعني. والظاهر لا عين رأت ولا أذن سمعت يعني مفيش حد رأى أو سمع، الظاهر أنه لم يرى ولم يسمع. أنت تريد تجعل تقول لا من هذا ليس الظاهر المقصود. الظاهر المقصود أن ما تظنه من نعيم الدنيا أو من سماع الدنيا ما تسمعه كل ما تظنه ليس هذا هو الدنيا لا الجنة آسف يعني ليس هذا هو الجنة. كأنك لا تأخذ بالظاهر الرؤية والسماع، أنت تقول بالمعنى بأن المقصود منها أن كل ما تتصوره من شيء رأيته جميلا في الدنيا الجنة بخلاف ذلك، وما تسمعه جميلا أعلى شأن من أعلى مثلا في القرآن الله عز وجل يقول فيها أنهار من ماء غير عسل أنهار من لبن متغير طعم أنهار من فالذكر بتاع الأنهار الواحد يعرف الأنهار، لكن أنهار الجنة مختلفة تكون أعلى نعيما من أنهار الدنيا. ما لا عين رأت من هذه الناحية بالمقارنة يعني فيكون دائما ان هي انت رأيت نهر في الدنيا وفي نهر. انا فاهم مقصدك كلامك واضح. هو هنا بعضهم قال ايش؟ قال لم يرى مثلها في الدنيا وتحمل على تحمل على الغالب هو نفس الفكر عموما وعيون من البشر ايش خلينا عشان مش شايف ما لا عين رأت من عيون البشر مثلها في الدنيا عين اليقين. حد عنده إجابات ثانية؟ شيخنا في عرسية أصلا فتابني نسيبنا جبريل عنده عين إيش؟ عرسية فتابني نسيبنا جبريل عنده عين أي مو لو مش كان نسيبنا جبريل بعينه يعني على أساس إيه فتابنا كده قتلتني خالص كده يعني احنا ما اتكلمناش في دي اصلا يا حضرتك قلت ان هو سيدنا جبريل رأى. طب رأى الناس بيقول ما لا عين رأى ممكن برضه يكون ما يناقضش يعني هي مشكلتك كيف رأى برأب العين أم رأب أي بغير العين بالجارحة يعني، إحنا مش كلامنا في الجارحة. هو قال يا سلام ما لا عين رأت ولا أذن سمعت، وهو يا سلام الله يقول يا جبريل انظر يعني نظر. إحنا دخلتنا ليه في إثبات العين وعدم إثبات العين، مش دي قصتنا الآن. هو قال له انظر يعني رأى ولا ما رأى، اترك الجارحة رأى أم لم يرى، رأى. والنبي قال ما لا عين رأت ولا أذن سمعت، فهل يتعارض؟ هو ده كان كلامي أصلا. هل الرؤية هنا المقصود بها الرؤية إنه ينظر إنه يرى يرى؟ ممكن يكون سيدنا جبريل رأى بعد الحديث. ليش؟ يعني بعد ما رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الحديث ده سيدنا جبريل ولا خطر على قلب بشر عايش ملائكة. تم بشر دي قال ما العين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ما لذلك ماشي. طب مال العين العين تبو ادم هو في الجنه. طب بس دي جنه لا ده تعمق في المساله مش فيها كان اريد ارجع. طيب لم يرى مثلها في الدنيا واضح من المعنى، يعني واضح ان ممكن يستدل من المعنى، لان ابن عباس رضي الله عنه وارضاه قال لما قال انه ليس في الدنيا ما يشبه ما في الجنه الا الاسماء، فاللذة موجود يعني اللذة موجودة لكن ليس في الدنيا ما يشبه اللي في الجنة إلا الأسماء. العنب غير العنب موجود نعم وفي لذة لكن غيره، الرمان كذلك فموجود على قيد الجنة. فممكن نقول نعم لم يرى مثلها في الدنيا لقول ابن عباس، هذا مفهوم. طب تحمل على الغالب من أين الاستنباط هذا يا أستاذة؟ الحمل على الغالب من أين الاستنباط؟ أنا أريد لا مش عايز سؤال، أنا عايز أشوف حد خلاص. أنت إيش الوقت؟ خلاص بنا نوقف، أنا خلص السؤال ده ناخد الدرس. سؤال نفس المسألة. طب لما نخلص المسألة معانا عشان تسألني سؤال هي فيها وأنت تسألني. طب لحظة ما اشوفهم مكتبين ايه الاول. كذلك على الإحاطة الحقيقية لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ان الغالب ان البشر والملائكة لم ترى الجنة. طيب انا ظلمتك هتأتيها من مكان اخر. هو كلام طيب طبعا، الكلام الاول ده لا خلاف عليه لما يرى مثلها من الدنيا واضح هذا على انه، لكن الغالب اللي قلتيه ممكن يستنبط، وهذا أنا عندي برضو قول هذا، لأنه قال إن فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت، يعني فيها كأنه منها يعني ليست الكل، يعني ممكن الغالب اللي فيها لم يسمع بي أحد ولم يرى أحد. فإذا ممكن أن يرى جبريل بعض النعيم ويرى آدم عليه السلام بعض النعيم، لكن الغالب إنه إيش لم يروا غالب النعيم. فلو أردت ذلك أنا سألتك من أين أتيت بالغالب يعني، لكن فهو ممكن يأتي من أن فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت، يعني كأن فيها ممكن من يرى ويسمع عنها، وهذا ممكن يحمل يعني يجمع بذلك، يعني كأنه أن جبريل وآدم لم يرى كل الدنيا كل الجنة آسف وما فيها من نعيم، لأن المقصود أن فيها من النعيم ما لا يعرفه الناس ولا يدركه الناس ولا يعرفونه أسماء وأنواع فقط. وهذا يعضد قول ابن عباس لما قال إن ما فيها من الأسماء فقط، لكن ممكن يرى البعض ممكن يرى البعض، يستقيم المعنى بذلك. طيب نقف عند ذلك. عشان نأخذ الدروس اللي بقية. طيب يقال أن إسرافيل الذي ينفخ في الصور، توافقون أم تخالفون؟ توافقون أم تخالفون؟ عندكم دليل؟ الحديث في رسول الله صلى الله عليه وسلم كان خايف وفي كان حط الملك على البوق هو مشهور جدا يقول لك جبريل موكل بالوحي وميكائيل موكل بالقطر وإسرافيل موكل بالنفخ في الصور. لكن هل تعلمون حديثا صحيحا ثابتا في إسرافيل النفخ في الصور؟ ابحثوا فيها واخبروني. مش دي مشهورة؟ هل تعلمون حديثا صحيحا في ذلك؟ صحيح يعني؟ أنا أسألك معلومة مشهورة عند الكثير من الناس، هل عندكم حديث صحيح في أن إسرافيل هو الذي ينفخ في الصور؟ ابحثوا فيها وأجيبوني في أي وقت إن شاء الله. نقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. لو في أسئلة هو باقي أديها الأذان. طيب نستقبل لو في أسئلة عندكم، نصلي المغرب وبعدين ندخل في درس الأصول عشان أنتم فايقين لسه، ونجعل العقيدة ناخد نصف ساعة وحسب الوقت في العقيدة في جمعة الاعتقاد إن شاء الله. بس أوقف التسجيل لو في أي نعم يا سيف، شكلك في حاجة.